قال باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وهذا يدل على فضيلة الصلاة، فإنه ليس ثم موضع ينادي العبد ربه إلا هذا الموضع وهو في مقام الصلاة يناجي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب ذكره البخاري رحمه الله لبيان فضل الصلاة وأن شأنها عظيم، فهي مناجاة للعبد أو مناجاة العبد لربه فيها، فإذا ينبغي للشخص أن يتفرغ فيها وأن يقبل عليها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان يناجي ربه فينبغي أن يفرق نفسه وأن لا يشغله شاغل عن الإقبال على صلاته، ولكن الله المستعان، هذا الشيطان خنزب أتعب الناس، يأتي وقت الصلاة واذكر حاجة كذا واذكر كذا واذكر كذا، ولكن الشخص يجاهد نفسه سبحانه وتعالى ويقبل على طاعة ربه جل وعلا، فإنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهكذا ربنا يقول واسجد واقترب. فالصلاة يقرب بها العبد من الله سبحانه وتعالى، والبخاري بوب هذا الباب ليبين فضل الصلاة، ونحن في كتاب الصلاة كتاب المواقيت منها، فمن فضلها العظيم ومنزلتها الرفيعة أن العبد يناجي ربه فيها، هذه منزلة عظيمة. وهؤلاء الذين يصلون أو الذين لا يصلون، هؤلاء ما هم مناجون لله سبحانه وتعالى، أبعد ما يكونون عن الله جل وعلا، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد أهل الصلاة، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن الله سبحانه وتعالى الذين لا يصلون ولا يعرفون لله سبحانه وتعالى ركعة يركعونها لله سبحانه، ما أقبحهم وما أسوأ أفعالهم. وقوله باب المصلي يناجي ربه، النجاء الحديث الخفي، والنداء عكسه كما هو معلوم من كتب اللغة. باب المصلي يناجي ربه، النجاء في اللغة الحديث الخفي، فهو يقرب سرا إلى آخر ذلك، ويسبح ويدعو، كل ذلك مناجاة، وما في رفع صوت إلا الإمام يصلي بالناس يرفع صوته، وإلا المأموم والمنفرد أصواتهم خفية، وأما النداء فهو معه رفع صوت كما هو معلوم. وهذا يدل على قرب العبد من ربه وقرب الرب سبحانه وتعالى من عبده، كما سيأتي ويتضح لكم الأحاديث، فإن المناجاة تكون عن قرب، والله سبحانه وتعالى قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، والقريب من أسمائه جل وعلا. وهكذا أيضا يتضمن هذه الصفة صفة القرب، وصفة القرب عامة وخاصة، فهو قريب من جميع العباد، وهناك قرب تشريف وخاص بأهل الإيمان وأهل الطاعة للرحمن سبحانه وتعالى، فهو قريب منهم ومؤيد لهم ومعين لهم ومجيب كذلك أيضا دعواتهم، فهذا قرب خاص، قرب تشريف لهؤلاء المصلين ولهؤلاء العابدين المقبلين المخبتين المنيبين. وصفة القرب من الصفات الاختيارية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، فيجرونها كغيرها من الصفات الاختيارية، ليس كمثله شيء فيها، كالاستواء وكالمجيء والإتيان وغير ذلك، فهي صفة من الصفات الاختيارية، فالله سبحانه وتعالى يفعلها ما تشاء، وهي تحت المشيئة، ما تشاء فعلها جل وعلا، ويقرب ممن شاء سبحانه، فهي صفة ثابتة لله جل وعلا بخلاف المعتزلة. قل إن شئت بالاسم العام الجهمية الذين ينفون الصفات الاختيارية لله جل وعلا كالاستواء والمجيء والنزول، كل هذه صفات اختيارية ينفيها المعتزلة أو الجهمية بالاسم العام. ونحن نؤمن بقربه على الحقيقة ولا نتعرض لتأويله، فهو قريب حقيقة. إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع، وهذا قربه مع علوه ولا منافاة بينهما، فهو كما يقول الطحاوي رحمه الله قريب في علوه، وقبل ذلك علي في دنوه، قريب في علوه، فهو مع قربه عال سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه جل وعلا، ومع علوه ومع دنوه فهو أيضا في العلو جل وعلا. والله ليس كمثله شيء، فإياك أن تدخل الأقيسة، وإياك أن يبلبل عليك الشيطان في صفات الرحمن سبحانه وتعالى فتضل السبيل وتكون من المعطلة. فقل كما قال أئمة أهل السنة وكما قال أهل العلم، فهو علي في دنوه قريب في علوه، فمع قربه فهو عال سبحانه وتعالى، ومع دنوه فهو عال أيضا جل وعلا. قال رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. ما أعظمه وما أشرفه هذا المصلي الذي يناجي ربه. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، نعم الفراهيدي أبو عمر البصري، أحسنته. قال: حدثنا هشام، عندنا من الأولاد، تفضل. نعم هشام بن عبد الله وليس بن عروة، هذا أنزل، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هو الدستوائي بالفتح البصري، وكنيته أبو بكر، أحسنتما أبو بكر. وقد رمي بالقدر. قال: عن قتادة، تفضل، ندعامة، كنيته أبو الخطاب السدوسي، أحسنت. عن أنس، تفضل، نمالك، ما كنيته أبو حمزة، أحسنت. فمن آخر الصحابة موتا بالبصرة؟ أنس بن مالك، عمر رضي الله تعالى عنه، وأدرك عن الحجاج، وما أدرك عن الحجاج، وأنكر عن الحجاج بعض الأمور التي تنكر عليه كتأخير الصلاة جدا حتى يخرجها من وقتها أو يخرجها عن وقتها كما تقدم، وأمر بني أمية كما تقدم، وغيرهم ممن تأخر تعرف منهم وتنكر. ستكون أو سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون. فمن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابعه، فالذي رضي بالمنكرات التي عندهم وتابعهم على المنكرات التي عندهم فهذا غير سالم. فمن أنكر عليهم فقد سلم مما هم فيه، وهكذا برئ ما هم فيه. ومن تابعهم على منكراتهم والعياذ بالله ما أتوا به فهذا غير سالم، يخرج من الدنيا ويخشى عليه. والإنكار على الأمراء مضبوط بشرع الله سبحانه وتعالى، ضبطته الشريعة ولله الحمد، فالإنكار عليهم ليس كالإنكار على غيرهم. فما جاء من جهتهم من المنكرات تنكر من غير تشهير بهم ولا تسمية لهم ولا تقبيح لهم، هذا لا يصلح، هؤلاء أمراء، وتشويه صورتهم أو الكلام في ذواتهم وأشخاصهم يحصل به ما يحصل من الشر، ولا يخفى عليكم ما حصل في عهد عثمان بسبب أولئك الرعاة وسبب أولئك الخوارج الذين تجمعوا من أمكن مختلفة من مصر والعراق وغيرهما، وأشاعوا ما أشاعوا عن عثمان من الكذب وأنه فعل وأنه فعل وأنه فعل، وبعض الأمور ربما هم يرون حقائق ولعثمان تأويل فيها رضي الله تعالى عنه. والعقلاء من أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله كلهم عقلاء، وأعني بذلك أصحاب رسول الله، يدخل أحدهم سرا ويناصح كما كان يفعله أسامة، ترون أني لا أكلمه، ما في عندكم اللي يتكلم واحد إذا أظهر على المنبر، أتروني أني لا أكلمه؟ فلما قالوا لماذا لا تدخل عليه وتكلمه، أتروني أني لا أكلمه؟ يدخل عليه ويكلمه ويجلس معه ويتناصح فيما بينهم. وعثمان رضي الله تعالى عنهم من يقبل، لكن أولئك الأوباش أثاروا على الناس شرا عظيما، وإلى الآن الناس تجني من ذلك الشر الغتاد. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: من سعيد هذا؟ تفضل عبد الله، الذي بجانب، تفضل يا أحمد. نعم، سعيد بن أبي عروبة، اختلهم في اسم أبي، أحسنت، قيل مهران، وما كنيته؟ سعيد بن أبي عروبة، ما كنيته؟ أبو النضر، أحسنت، أبو النضر البصري، وهو من أوثق الناس في قتادة كما ذكر الحافظ، من أوثق الناس في قتادة، وهذا استفيد منه عند الترجيح. إذا علمت أن هذا الراوي اختلف مع غيره في الحديث، والحديث مخرجه هذا الرجل الذي روى عنه اثنان، أحدهما أوثق فيه والآخر دون ذلك، هو ثقة لكن ما هو من أوثق الناس فيه، فربما استفيد ذلك عند الترجيح. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة: لا يبزغ بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزغ في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والحديث فيه ما تقدمت الإشارة إليه من قرب الرب سبحانه وتعالى مع علوه من عبده، وهذا له نظير كما أشرنا في الأدلة: واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفيه منزلة الصلاة، وأن العبد فيها يناجي ربه جل وعلا، وفيه أيضا كذلك إكرام القبلة، وأنه ما ينبغي أن تمتهن بالبزاق حال الصلاة تجاه القبلة، فهذا لا يصلح. وقد قال طاووس: أكرم القبلة ولا تبزق إليها، أكرم القبلة ولا تبزق إليها. وفيه فضل الميمنة على الميسرة، هذا الحديث ظاهر في فضل الميمنة على الميسرة، وفيه أن علة النهي هو أن الله سبحانه وتعالى تجاهه أو يناجي، أو أن العبد يناجي ربه، فنهي عن ذلك لأجل هذه العلة. وهكذا جاءت علة أخرى في النهي عن البزاق عن اليمين، أن عن يمينه ملك يكتب حسناته، وقد يقول قائل: وكذلك أيضا عن شماله ملك يكتب السيئات. فأجاب بعضهم أنه حال الصلاة ينتقل من ذلك المكان، لأن العبد مقلم على ربه فلا يحتاج يكتب عن عليه شيء من السيئات، فهو يترك ذلك المكان حال الصلاة وينتقل إلى ما شاء الله. منهم من قال ينتقل إلى اليمين، ينتقل إلى اليمين حال الصلاة، فلذلك أذن للمصلي أن يدخل عن يساره حال الصلاة. وقلنا العلة التي ذكرها أهل العلم في النهي عن تفل والمزاق عن اليمين وجود الملك، وكذلك المناجاة كما في الحديث الموجود: ولا مانع أن تجتمع علتان للحكم. وعندنا هنا علتان في الحكم: علة تقدمت معنا في النهي عن المزاق عن اليمين وجود الملك، والعلة الأخرى هنا صرح بها أن العبد يناجي ربه سبحانه وتعالى، وليس من الأدب أنك تدخل أمامك أو عن يمينك وأنت تناجي الرب سبحانه وتعالى، هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا أنك تدخل أمامك إلى القبلة أو تدخل عن اليمين، فهذا لا يصلح، لذلك نهي عنه. لكن قد يقول القائل بالنسبة للعلة الأخرى وجود الملك عن اليمين أيضا موجود عن اليسار، وقد أذن بالبزاق عن اليسار، فذكر بعضهم جوابا أنه ينتقل من ذلك الموضع حال الصلاة، ينتقل لا يكون موجودا، والله أعلم. هكذا أجاب بعضهم كما تقدم. وفيه كما سمعت تشريف الميمنة على الميسرة، فلذلك أذن بالمزاق عن الميسرة ولم يؤذن به عن الميمنة، فهذا يدل على تشريف اليمين عن اليسار. وفيه أن المزاق طاهر أنه أذن به في المسجد، وليس كل مسجد يبزق فيه، وإنما المسجد الذي هو فرش الحصبة أو غير ذلك وليس فيه البسط هذه والفرش الموجودة، فإنه لا يجوز أن يبزق الشخص إذا كان الحال حال المساجد الآن الموجودة في هذا العصر، وإنما على حال المساجد المتقدمة أن كفارة البزاق الدفن، يدفنها بعد ذلك ولا يتركها باقية، يبزق عن يساره وإن كان في الصلاة ولا يتركها باقية. ومنهم من نهى تماما عن البزاق في المسجد سواء كان مفروشا أو غير مفروش، وإنما هذا يكون خارج المسجد، أما في المسجد فلا يبزق عن يساره وإنما يبزق في ثوبه فقط إذا كان في المسجد، وإن لم يكن مفروشا بهذا البسط والفرش الموجودة، فإن المساجد أمر الله أن ترفع فلا يبزق فيها الشخص. لكن الذي يظهر إن كان سيدفن لا بأس، وأما يبزق يترك فلا، أما خارج المسجد فلا بأس ولا إشكال فيه، يصلي خارج المسجد في مكان واحتاج إلى أن يبزق ما عنده ثوب يبزق فيه فلا بأس، ما في إشكال. لكن داخل المسجد إذا لم يكن مفروشا بهذه الفرش، يكون رمل طين إلى آخر ذلك، هل له أن يبزق عن يساره وهو في المسجد إذا احتاج؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أذن ومنهم من منع، والذين أذنوا بذلك قالوا يدفن وبعد ذلك يدفن، يدفن ويدفن، أما يتركها فلا. وهكذا كما سمعت لا يبزق في القبلة، فيه النهي عن البزاق إلى القبلة، فإنها مكرمة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة عند بعض أهل العلم، قالوا هذا عام الحكم سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، فذهب العلامة الألباني ونقل ذلك عن النووي رحمه الله الصنعاني أنهم يعممون الحكم صلاة وخارج الصلاة، هذا على ما ذكر رحمه الله، واستدلوا ببعض الأحاديث العامة ومنها حديث ابن عمر صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة، أن يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، والحديث صحيح، يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، فقالوا هذا عام يشمل الصلاة وأيضا كذلك غير الصلاة، ويشمل المسجد وغير المسجد، والذي يظهر أن النهي إنما هو حال الصلاة في المسجد وفي غير المسجد، ليس له أن يبزق جهة القبلة، وأما إذا لم يكن متلبسا بصلاة فإن بزق يرجى أنه لا بأس به للأحاديث المقيدة التي جاءت في هذا، فيقيد بها هذا المطلق أن الله سبحانه وتعالى تجاهه، فلا يبزغن أحدكم تجاه القبلة، فإن الله ينصب وجهه إلى وجهه فلا يدخل تجاه القبلة، فهذا الحديث يدل على التقييد مع أحاديث أخرى صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله ينصب وجهه لوجهه فلا يدخلن أحدكم أو فلا تدخلوا جهة القبلة، فهذا الذي يظهر الله أعلم أن النهي إنما هو في حال الصلاة في المسجد أو في غير المسجد، فليس لأحد أن يدخل تجاه القبلة فإن الله ينصب وجهه لوجهه، وأما إذا كان خارج الصلاة وغير متلبس بصلاة وتفل، فيرجى أنه لا بأس به، وننصح أن يبزغ عن اليمين أو عن الشمال خارج الصلاة، ولا يبزغ تجاه القبلة خروجا من الخلاف. وأما أنه يحرم ما نستطيع أن نقول بالتحريم، فالأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث المقيدة، والله أعلم. وهذه الأحاديث التي ذكرها قد تقدم التعليق عليها، كل هذه الأحاديث التي ذكرت قد تقدمت معنا، لكن لا بأس أن يعاد مثل هذه الأشياء، والله أعلم. وقد جاء عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق الشخص عن يمينه وإن لم يكن في الصلاة، حتى البصاق عن اليمين فيه خلاف، فمن أهل العلم رأى أنه مطلق أيضا، لا يصلح أن يبزغ الشخص عن يمينه وإن لم يكن متلبسا بالصلاة. وهذا جاء عن ابن مسعود، صحح بعض أهل العلم. وهكذا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وهكذا عمر بن عبد العزيز نهى ابنه عن البصاق عن اليمين مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، نهى ولده عن البصاق عن اليمين مطلقا. فهؤلاء الأئمة يرون أن البصاق عن يمين ينهى عنه مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا يبصق الشخص عن يمينه. وغيرهم يرى أن هذا الحكم إنما هو في الصلاة، كما جاءت الأحاديث التي تدل على ذلك وتقيد هذا الأمر في الصلاة. وهذا الذي يظهر، الله أعلم. لكن كما سمعت الحمد لله الاتجاهات كثيرة، فيبصق الشخص عن يساره ويبصق في الخلف أو ما شاء، ويترك البصاق أمامه وعن يمينه على قول هؤلاء، ولكن أمر التحريم فيه نظر، وأنه لا يجوز، هذا لا يستطيع أن يقال به، والله أعلم. فعندما نسأله من الذي قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، نعم أحسنت معاذ بن جبل، ومن الذي كان يرى النهي عن البصاق عن اليمين مطلقا، ابن مسعود. ومن الذي نهى ولده عن البصاق مطلقا عن اليمين، عمر بن عبد العزيز. ومن الذي يرى أيضا تعميم الحكم في البصاق تجاه القبلة من أهل العلم في الصلاة وفي غير الصلاة وفي المسجد في غير المسجد، الألباني وقبله النووي والصنعاني. والصحيح إن شاء الله هو ما سمعته، أنه لا يجوز البصاق إذا كان الشخص متلبسا بالصلاة تجاه القبلة في المسجد أو خارج المسجد، وأما إذا لم يتلبس بالصلاة فالذي يظهر لا بأس، والأولى ترك هذا. والشيخ الألباني قال: العجب الآن من زماننا هذا، بعضهم ربما الخلفة تكون تجاه القبلة يخرج ويدخل تجاه القبلة، هذا كله بسبب الجهل إلى آخر، لأنه يرى تعميم الحكم وأن هذا لا يصلح.